أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجلي وليال

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما الفاتحة